إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والابتعاد عن حدوده، وإحسان ذكره وشكره وعبادته، فإنه إنما خلقنا لذلك. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور في دين الله محدثاتها، وأن كل محدثة في دين الله بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، إن القتال في سبيل الله هو نوع عظيم من أنواع الجهاد في سبيل الله، وهو ذروة السنام. وهذا القتال أيها الإخوة هو أمر شرعي، ولكنه مبني على أمر قدري ليس بأيدي الناس. إن القتال مبني على عدد وعدة وتمكين وجماعة وإمام وراية وإخلاص ومتابعة، وكثير من هذه الأمور ليست في أيدي الأنبياء فضلا عن من دونهم. ولذلك لم يجعل الله القتال من الفرائض، ولم يأذن به لكثير من الأنبياء إن لم يكن أكثرهم، لأن الله قدر عليهم أن يكونوا مستضعفين لا عدد ولا عدة، فكيف يؤمروا بالقتال وهذا لا ينقص من أقدارهم عند الله عز وجل؟ بل كما لا يخفاكم أن أولي العزم من الرسل الخمسة لم يؤذن للقتال إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وأذن لموسى وخذله قومه فقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، والاثنان كيف يقاتلان، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أيها الإخوة في الله، وقد قص الله علينا في القرآن قصصا كثيرة من أناس تعجلوا القتال قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه. قال عمر: والله إن القوم قد مضوا، وما يعنى بهذه الآيات غيركم، ما يعنى بها غيركم، والسعيد من وعظ بغيره. والله عز وجل يحب من عباده الصادق الذي يدور مع أمره حيث دار، فإن كان أمره الصبر صبر، وإن كان أمر الله له القتال قاتل، ولا يطلب ما لم يؤذن له، فيكون هذا نوعا من العجب، وقد يفشل إذا أمر. أما وإن القصص والمواعظ في القرآن كثيرة في هذا الشأن، ولكن نأخذ ستة منها فقط، والباقي متروك لمن تدبر في كتاب الله، لأن المقام لا يسمح إلا بهذا. اثنان عن بني إسرائيل: ونحن أشبه الناس بهم، ولنتبعن سننهم، حذو القذة بالقذة. وما قصوا علينا في القرآن وفصلوا لنا إلا لأن أشبه الناس بهم. وأربعة من هذه الأمة: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتدبروا وتفقهوا في مراد ربكم عز وجل. الأول: بنو إسرائيل كانوا مستضعفين، قال الله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعفوا طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما جاءهم موسى وهم في غاية الاستضعاف والتذبيح والتقتيل والأسر. قال لهم موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا هذا الكلام يريدون التشفي والانتقام من قوم ساءوهم سوء العذاب، يريدون لموسى أن يقول لهم: قوموا قوموا عليهم، مع أنهم مستضعفين. فقالوا متشوقين متحرقين: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدقهم الله وعده وأورثهم الأرض وأغرق فرعون وقومه وهم ينظرون، ومكن لهم وظلل عليهم الغمام وأعطاهم المن والسلوى. ولما عبروا البحر إلى بيت المقدس قال لهم موسى عليه السلام لهؤلاء المتشوقين المتحرقين للقتال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين. والله ليس جبروتهم بأكثر من جبروت فرعون الذي كانوا يتمنون مقابلته. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا بصريح العبارة: قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. هذه هي النهاية في كل من أراد القتال قبل وقته وقبل أن يتأسس، قبل أن يتعود على الصدق ومجاهدة النفس والمتابعة. ولذلك قال الله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يتأدبون ويتزكون ويتربون. ولذلك بعد هذه 40 ومات فيها هارون ومات فيها موسى وكان نبيهم يوشع ابن نون، قاتلوا بعد هذه 40 سنة بعد التزكية والتربية، حتى إنهم لما أوشكوا على النصر كما في الصحيحين كادت الشمس أن تغرب وكانوا قوم صدق الآن. فقال نبيهم: اللهم إن هذه الشمس مأمورة ونحن مأمورون، فاحبسها علينا حتى ننتصر. فحبس الله الشمس في مكانها حتى دخلوا بيت المقدس. إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. المثال الثاني أيضا في بني إسرائيل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكانوا أيضا قد بلغوا حدا عظيما من الاستضعاف، واقرأوا قصتهم في التفاسير: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال نبيهم لهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ سؤال. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. بدأت أول الملامح أن أعظم القصد هو التشفي والانتقام. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ابتلاهم الله بابتلاءين ليظهر لهم هل هم مخلصون وهل هم متابعون أو لا. الامتحان الأول في الإخلاص امتحان يسير. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، هذا ما طلبتم إن كنتم كما تزعمون تريدون القتال في سبيل الله. خرجت الأضغان والروائح، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. عجيب أهذا شأن المقاتلين في سبيل الله؟ يبحثون عن الملك وعن الحكم؟ ما أكثر أشباههم هذا اليوم. إذا قرأت بياناتهم وكلامهم، وإذا هم يقولون أنى يكون لهؤلاء الحكام الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم، ثم يلبسونه صورة القتال في سبيل الله. الامتحان الثاني في المتابعة امتحان يسير، كيف تنصرون؟ لا إخلاص ولا متابعة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. ما أسهله من امتحان، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، وكان هؤلاء الصادقون، كان هؤلاء ابتلوا، واجهوا العدو وانسحب عنهم هؤلاء المتعجلين الطائشين، وضعوهم أمام العدو وجه لوجه، وكانوا قلة، كما في صحيح البخاري من حديث البراء كان عدة أصحاب طالوت عدة أصحاب بدر 310. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، إلى آخر القصة. نصرهم الله كما نصر أهل بدر، لأنهم ابتلوا وامتحنوا ووضعوا في المواجهة، وانسحب عنهم هؤلاء الطائشون المتعجلون. يا لها من عبر إن وجدت قلوبا. الثالث من الأمثلة هذا في أمتنا. قال الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكانوا يقولون أين القتال، متى القتال؟ اقرأوا تفسيرها في التفاسير. قال بعضهم لما كنا مشركين كنا أعزة، أفلما صرنا مؤمنين صرنا أذلة، متى نقاتل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني أمرت بالصبر والعفو، فاصبروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تزكية. فلما كتب عليهم القتال بعد ذلك إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الآيات يا سبحان الله، السنة واحدة. المثال الثالث قال الله عن قوم آخرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، فقال الله لهم قل لا تقسموا طاعة معروفة. لها معنيان عند السلف. المعنى الأول طاعتكم طاعة معروفة، إذا عزم الأمر وليتم الأدبار فلا تقسموا. والمعنى الثاني طاعة معروفة الآن طاعة لله ورسوله ومصابرة، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. الآن لم تؤمروا، عليكم بالطاعة المعروفة، عليكم بالتزكية. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. لن تنصروا إلا بهذا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لن تنصروا إلا بهذا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا تنصرون إلا بهذا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا لها من عبر لو وافقت قلوبا. المثال الرابع أيضا في هذه الأمة، قال الله ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. قال السلف يعني فيها القتال وأحكامه الأمر به، لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هذه عادة المتعجلين دائما، ولذلك قالت العرب أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار. المتعجل للشيء قبل أوانه لا يستحي أن يفر، والصابر المطيع الحليم إذا عزم الأمر رأيت رجلا آخر. سنة الله التي لا تتغير. قال الله ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر الآن طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر وكتب القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الآيات. والمثال السادس في هذه الأمة أيضا، قال أصحاب محمد: لو أنا نعلب أحب الأعمال إلى الله، كما أخرجه الإمام أحمد عن الإمام يحيى بن آدم، عن الإمام عبد الله بن المبارك، عن الإمام الأوزاعي، عن الإمام يحيى بن أبي كثير، عن الإمام أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن الإمام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقال ابن عباس: تمنى أصحاب من أصحاب محمد الجهاد في سبيل الله، وقالوا: لو كتب علينا لنفعلن. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، هذا الذي يحبه. ولكنكم لو أقدمتم عليه قبل أن تتمكنوا من دينكم لقلتم ما لا تفعلون، وعند ذلك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنتم تقولون: لو كنا نعلم ما الذي يحبه ربنا لسارعنا إليه، ما يدريكم. تزكوا. ثم قال في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كيف؟ كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. يقول الله: كونوا مثلهم. الحواريون لم يقاتلوا وعيسى لم يقاتل، كيف نصر الله؟ أخبرنا ربنا. قال الله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بهذا نصر الله، بالإخلاص التام وبالمتابعة. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. هذه ستة أمثلة في قوم قد مضوا، والله ما يعنى بها غيركم كما قال عمر. فهل نتعظ يا عباد الله؟ ستة أمثلة مبثوثة في القرآن وغيرها كثير لمن تدبر. هل نتعظ أن القتال أمر شرعي مبني على أمر قدري لا بد له فيه من عدد وعدة وجماعة وراية وإخلاص ومتابعة؟ سنة الله واحدة، وأسباب النصر لها حديث آخر قريبا إن شاء الله. اللهم فقهنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الطاعة المعروفة، وارزقنا الصبر على الإخلاص والمتابعة، وارزقنا تزكية النفوس يا رب العالمين، وارزقنا البحث عن مرادك وما يرضيك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما لا نفعل، ونعوذ بك أن تمقتنا وأن تغضب علينا يا رب العالمين. اللهم إن يسرت لنا قتالا شرعيا واضحا، اللهم فاعلنا وارزقنا فيه الصدق يا رب العالمين، واجعلنا ممن سأل الله الشهادة بصدق يا حي يا قيوم. اللهم إذا عزم الأمر فاجعلنا من الصادقين. اللهم إذا عزم الأمر فاجعلنا من الصادقين. اللهم إذا عزم الأمر فاجعلنا من الصادقين، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنا والله لا نثق بها، وقد نتعجل شيئا قبل أوانه فنوكل إليها ونعاقب بحرمانه. اللهم ارزقنا القيام بفريضة الوقت من الدعوة إلى التوحيد والمتابعة والجماعة والإخلاص، فإن هذا من أعظم الإعداد لجهادك ونصرك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أنصارك الذين قالوا آمنا بالله واتبعنا الرسول يا حي يا قيوم. يا إله الحق، يا إلهنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.